شاء الله تعالى فإن المنكر المفعول به معه أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله الغرض إن كان إثباتها إثبات ذلك الفعل لفاعله عدد الغرض إن كان لا هو ده عندك فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا ولا جواب عدد باقي نزل منزلة اللازم عدد باياتي قال إذا كان الغرض إثباته لفاعل ولا نفيه عنه مطلقا من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو خصوص بأن يراد بعضها ما أراد ذا كله يعني لا عموم ولا خصوص ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه ما بلا من كونه وقع من الفعل فقط فضلا عن عمومه وخصوصه نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم إذا أراد كذا نزل منزلة اللازم كان إثبات هذا الغرض إلى وهو إثبات الغرض إثبات. بس. الغرض إن كان الغرض إثبات. لا ما يقال عندك ما اعتبر الغرض. نعم. فإذا لم يذكر معه فالغرض إن كان كذا تنزيله منزله. إن كان الغرض ما أشتي كذا عندك لا تنزيله إذا لم يكن به نعم إذا ما المقصد إلا كذا. المراد به التنزيل اما اذا الغرض غير ذيه فلا ما جاء منزل منزله اللازم نزل الفعل المتعدي منزله اللازم ولم يقدر له مفعول لان المقدر كالمذكور لان السامع يفهم منهما ان الغرض الاخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه فان قولنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الاعطاء يا هو شيء يبين لنا ليه الدنانير ولا في هي الحالة لا لبيان كونه معطيا ويكون كلاما مع من أثبت له إعطاء فيكون كلاما مع من أثبت له إعطاء الدنانير لا مع من أثبت فيكون كلاما مع من أثبت له إعطاء الدنانير يكون كلاما مع من أثبت له إعطاء الدنانير لا مع من نفى أن يوجد منه الإعطاء لا أثبت له إعطاء غير الدنانير إذا قلنا زيد يعطي الدنانير يقولوا هذه ما بيعطي الدنانير ما المقصد الله في ذي ياك إنه بيعطي الدنانير إعطاء الدنانير يعني في المفعول قال سيدنا ما قصوا إنكار إذا قلت هو إذا هو كلام مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير يعني إذا هو كلام مع في بي يثبت إنها أعطت دراهم ما معنى أن في ينكر إنها ما أعطت دنانير ما لنا حاجة في هذا يعني اشتي ذا الحين لا اشتي يثبت ذيه إن الفائدة من إتيان بالكلام ذيه هو يعطي الدنانير انك ما انت جايبها الا لك تثبت زيه. ايش انت تثبت هي ما بيعطي غير الدنانير، ما ذي انه بيعطي الدنانير. فاذا قال الفائده زيه، اعطاء الدنانير، ما الفائده الاعطاء من حيثه؟ ان واحد بينكر ما به اعطاء من فلان، ورجع تقول انه بيعطي الدنانير، ما انت قايل كذا. فتقول فلان انه يعطي. اما ذي بينكر انه مثلا ما اعطى الدنانير. ولا انه بيعطي ولا انه هلا ولا انه بيعطي غير الدنانير هي ما حنا على قله التاكيد ده عندك انت ما بلا على قله ليش الفائده ما بلا انه اشتي ما اشتي لقل قصر القلب ولا غيره ما بلا لقل يفهم ان الفائده من اعطاء الدنانير أعطى الدنانير ولأن كان واحد منكر ما بيعطي فلان الدنانير بيعطي غيرها قلت ايه أما لو ما أراد الله إيش يثبت له الإعطاء فقط من يقول فلان أن يعطي من قال بالدنانير لكن كلامه ده واحد يبين له جنس الإعطاء وش المعطى يعني لا يتكلم إلا مع الذي بيعطي غير الدنانير أما ذي ما بينكر الإعطاء من أصله تقول فلان أن يعطي لا يعرف مش الذي بيعطي الحين فلان عندهم ان فلان ما بيعطي الدنانير، ها ورجع قول فلان ان يعطي الدنانير، اذا وين قال فايده؟ انا يكفي الدنانير، يقول يعطي الدنانير. انا ما قصدي اني اثبت الاعطاء فقط. اما ذاك المنزل ما جاء المقصود منه الا الاعطاء من اصله، ما به ذكر الدنانير ولا غيره. وهو اي هذا القسم الذي نزل منزله لازم ضربان، لانه اما ان يجعل الفعل حال كونه مطلقا اي من غير اعتبار عموم او خصوص فيه، هذه قال هنا، ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول كنايه عنه. نعده هنا ما اضحك منه، جاء فعل مطلق لكن كنا به عن الين عن المفعول ذاك المتعدي. كيف؟ ما عدا ولا شيء، جاء به نزله منزلة اللازم لكن قصد به الكناية. جاء هي أبلغ من حين يقول فلان يعطي كذا. كناية عنه أي عن ذلك الفعل حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أو لا، يعني جعل كناية عن ذي سواء هم يعني متعلق بمفعول ولا ما هم متعلق، يعني بمفعول مخصوص ولا بمفعول عام، لما المفعول ضروري جهو به مفعول، وسواء كان هناك به قرينة دالة ولا لا، بيجعل أو لا يجعل كذلك، يعني سواء دلت عليه قرينة أو لا، أو لم تدل عليه قرينة. يجعل كناية أو لا يجعل كناية أو لا يجعل كناية. كناية عنه. عن مفعول مخصوص أو لا يجعل كذلك. عايد على قدمة. في قدمة. إن شاء الله ما نعشت يا الكناية. أما يفعل كناية عنه. عنه أو لا. مقسم بلا كناية. نحن دين اشتيه ما هو قالوا هو ضربة، لأنه إما يجعل الفعل مطلقا كناية عنه ها أيوة سابر، يعني هو القسم الثاني أو لا يجعل لا قدر منه قسم من الكناية كناية ولا يجبه كناية ولا لا أيوة القسم الثاني. الثاني كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد، وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله، كثرة وقوع استخدامه بين الناس فيه. معنى أنه ما جعل كناية من أصله عن المتعدي. هذا يستوي الذين يعلمون، هو المفعول والدين، يعني يعلمون الدين. قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما إذا ما علق العلم به، ما أراد بهش كناية عن علم هناك معين ولا كناية عن علم خاص مطلق الفعل، يعني من وجد هذا العلم هذه ما عارف الدين كأنه لا يعلم الله. لا قال ما يستوي ذي يعلم وذي ما يعلم، جعل العلم كذا من غير ما جعل الكناية عن علم مخصوص، ما قال ذي يعلم قصد به يعلم أصول الدين ولا يعلم كذا، فإذا ما بالشي هنا ما هو كناية عن ذي. لا الله من حيث السكاكي ذكر في بحث إفادة اللام الاستغراق أنه إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا، يعني ما يجوه المقصود به خطابيا، يعني لا يجوه استدلالي الذي يلزم بها القطع، لا خطابة هو ما معنى ذي ما بيحتاج إلى ليه ما بيحتاج إلى اليقين ما بيحتاج، ما هو معنى انه بيخطب؟ لا مقام خطابه ما مقام خطابي ما هو هذه بيفيد فيها الظن والخطابي ولا استدلال اللي بيحتاج الى اليقين. كقوله صلى الله عليه واله وسلم المؤمن كان الخطابي هو ذي بيجو يصبر فيها المبالغه ويصبر فيها ما بيجو قصد ذياك المحدود. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن غر كريم والمنافق صب لئيم، حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغراق. المؤمن هناك المنافق قال على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما،

فإن عدم كون الشيء معتبراً في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفاداً من الكلام، بس برجوم ما قاصد العموم واللفظ يفيد، اللفظ يفيد. لا تنجي هو الشارع ذي بيد هذي بيتكلم هذي ما أصاب إلا كل ما أفاده الكلام جهو مقصود، أما من هنا بأسبه إنما جهو مقصود ويفيد الكلام. يعني ما قصد التعميم، احنا قصدين انه الاطلاق، والاطلاق ما بيفيد لا تعميم ولا خصوص ولا شيء. قالها اللفظ يفيد العموم ولو لم يقصد يقصد ايه، بس برجو ما هو مقصود ويفيد الله. التعميم مفاد غير مقصود، ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض لها. ولا قال قد ذكرتها في الشرح. بين الإفادة والقصد ايش في بعضهم بيقول ما هو سابر ذي والأول وهو أن يحمل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص، فقول البحتري في المعشزي بالله هذا ذي بدي أطلق لكن قصد بها ليش، لا كناية عن ليش، كناية عن المخصوص ذيك المتعدي. يقول البحتري في المعتز بالله تعريضا بالمستعين بالله شجو حساده وغيظ عداه، أن يرى مبصرا ويسمع واع، أن يرى مبصرا والرائي، أن يرى مبصرا لا أن يرى أي رائي، أن يرى المبصر ذي ويسمع واعي مبصر جو الفاعل ويسمع واعي، فإذا كان هنا جابه ايش ما هو متعدي، جابه مطلق وأراد به متعدي. ما قال يرى هذا ولا يرى مبصرون شيئا أو أن يكون ذو رؤية وذو سمع، ما بلا قال صاحب رؤية وصاحب سمع، جابه لازم وأراد به المتعدي. أراد الشيء والمسموع. قال فيدرك بالبصر محاسنه وبالسمع أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره. المقصود به لأن الشيء هناك ما تدل على لا ما تدل على إمامة هذا الشخص من المبصرات ومن المسموعة. وذا نزله منزلة اللازم وأراد به ذي المتعدي. الذي يراد الأشياء التي تدلل على الإمام تدلل على إمامته. نعم يفهموا ذا معاني هم لا يصدروا الله تفهم به معاني والمقصود منه ما هو سابر جوه كذي، ما المقصود إنه ما بلا إذا كذا كذا يفقدوه يدلل على محاسنه وعلى إمامته، لا معناها أن قد أفعاله بحيث أن إذا قبها أي رأي قبها يراها ولا وأي سامع بيسمعها أفعالها الحسن. المتعدي اسمع اللازم هو كناية، احنا عبر كناية عن المتعدي. ويسمع واعي أن يرى المبصر أفعاله التي تدل على إمامته كذا ما أجاب. مش فيه البلاغة نعم عن الشيخ هذا واضح. أول شيء لو ما لك إلا الخصار فالكلام فاللفظ أبادة من له السمع من له البصر الله قد ما يدرك إيش محاسن يعني مقدرة حافظ في كل مكان. قال فلا يجد حزن الفساد شجو حسادي ايه يبيروه يبيشاهدوه. قال فلا يجدون نصب عطف على يدرك، اي فلا يجد اعداؤه وحساده الذين يتمنون الامامة الى منازعته الامامة سبيلا. اراجبه معناها ان قد الامور الذي فعلها الخليفة ذا أمور واضحة بينة بحيث كل رأي وكل سامع براها ويشاهدها ويسمعها معهم إذا قدم بهذه الصفة ما معهم طريق إلى أن يصلوا إلى الإمام.